بسم الله وقوم لوط وأصحاب

صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ولتعلمن نبأه بعد حين.